السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نقف مع جمل من الآيات فيما سمعناه في صلاة التراويح. الوقفة الأولى أو المسألة الأولى في قول الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المأمور بهذه الآية من؟ بالأصالة هو موسى وفرعون، موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. وأمر بأن يقولا قولا لينا لمن؟ لفرعون وقومه. وما الحكمة من هذا الأمر؟ لعله يتذكر أو يخشى. هل علمتم أحداً أنصح للأمة من أنبياء الله ورسله؟ الجواب لا. هل علمتم أحداً أعتى من فرعون في زمنه؟ الجواب لا. فإذا انبعث الله عز وجل أنصح أهل زمانه موسى وهارون إلى أخبث أهل زمانه فرعون، ومع ذلك يأمر الله عز وجل هذين النبيين بأن يقولا لفرعون على خبثه وكفره ودعواه للألوهية وقوله ما علمت لكم من إله غيري وقوله أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك كله يأمرهما بأن يقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا يطلعنا على كثير من المخالفات في كثير من الوعظ لكثير من العصاة، فإن من الناس من تحمله الغيرة الدينية على بعض العصاة أن يرفع صوته عليه أو ينبزه ببعض الألقاب أو يغضب عليه أو ينفره، مما يوجب لهذا العاصي أن يعاند وأن يصر وأن يستكبر وأن لا يقبل وأن لا ينشرح صدره لهذا الداعية. ولذلك من أصول الدعوة إلى الله عز وجل أن يقول الإنسان قولا لينا حتى وإن بلغ المدعو مبلغه في الكفر والزندقة والضلال، هذا لا يحملك أن ترفع صوتك عليه ولا على أن توبخه ولا على أن تتلفظ عليه بألفاظ قبيحة شنيعة. فلست أنصح من موسى، وليس هذا المدعو الذي تدعوه بأخبث من فرعون. ولذلك لما جاء رجل من السلف، عالم من علماء السلف، فأغلظ القول لبعض الخلفاء، دخل عليه في مكان خلافته وأغلظ عليه القول، فقال له ذلك الخليفة العاقل، قال يا شيخ، لست بأحرص على الدين من موسى ولست بأخبث من فرعون، وقد قال الله عز وجل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك يقول الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ويقول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف مع المدعوين إلا موقف الرحمة والعطف والحنان والشفقة، لأن حقيقة الداعية أنه طبيب والمدعو مريض. ما رأيك لو أنك ذهبت إلى مستشفى تريد أن تعالج فما فجأك إلا والطبيب يخرج عصا ليضربك بها؟ هذا مو طبيب، هذا تهرب منه. فإذا كان طبيب الأبدان يتلطف مع مريضه، ربما يتلفظ المريض على طبيب الأبدان، ربما يسب الطبيب، ربما يبعد يد الطبيب، ربما يتكلم على الطبيب ولا يدفع الطبيب ولا يتأثر الطبيب بذلك، لأنه الآن هذا مريض والمريض معذور، فلا بد أن نعالجه، لا بد أن نخرجه من دائرة المرض إلى دائرة الصحة. الطبيب لو أخطأ بكيفه، يعني قصارى أن المريض يموت. لكن أما طبيب القلوب وهو الداعية فإذا أخطأ فربما يكون سببا لضلال هذا المدعو أو لكفره وبعده عن الله عز وجل، فتجب له النار بسببك أيها الداعية. فإذا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالدعوة مبنية على القول اللين، القول الهش، القول الجميل، القول الأحسن، لأن الداعية يتعامل مع الملك، وإذا قبض الداعية على الملك فقد لانت له الجنود. ما هذا الملك؟ هو القلب. الآن هذا العاصي قلبه مقفل، فأنت أيها الداعية بشطارتك إذا عرفت كيف تفتح هذا المقفل وتلج فيه بحسن أخلاقك وجميل عباراتك ولطافتك وابتسامتك، فاعلم أنك سوف تفعل في هذا القلب الأفاعيل. اليد سوف تصلح، الرجل سوف تصلح، العين سوف تصلح، الأذن سوف تغلق عن سماع الحرام، متى ما استوليت أيها الداعي على هذا القلب. والقلب فطرة لا ينشرح إلا لمن يحسن إليه بالكلام، ويحسن إليه في العبارات، ويحسن إليه في الألفاظ. أما النزق والطيش والحمق والصراخ والكلام على الناس وتسفيه الناس وتسفيه أحلامهم واتهامهم بالجهل واتهامهم ببغض الله أو بغض شريعته واتهامهم بالحقد أو النفاق واتهامهم بكثير من تلك الاتهامات التي نسمعها بين الفينة والأخرى، فاعلم أنك لن تصلح واقعا، ولن تهدي ضالا، ولن تكون سببا لعودة الناس إلى الله عز وجل. حتى ولو كان يدعي الألوهية، قولا له قولا لينا، أنا ربكم الأعلى، برضو قولا له قولا لينا، ما علمت لكم من غير، برضو قولوا له قولا لينا. ما في داعية الآن، نريد أن نخرج هذا المريض من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك والبدعة إلى نور التوحيد والسنة، وهذا لا يكون إلا بالألفاظ العذبة الرقراقة الجميلة التي تحب سماعها الأذان وتنشرح لسماعها القلوب والصدور. حينئذ انظر إلى الآثار الطيبة. يذكر الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع وفي بعض كتبه قصة رجل في سالف الزمان، يقول أذن المؤذن ومر في مزرعة يريد أن يذهب إلى المسجد، فإذا رجل لا يزال يخرف التمر، فقال له أنت يا، قال كلمة شينة ما نكرم المسجد منها، أنت يا فلان اللي كذا وكذا ما تسمع مذن جعلك الصقة إلا اسم ذنيك بعد؟ قال أقولك والله لو ما توخر يا ذا المحش إنه يجيك. المهم لما زاد نزل الرجل من النخلة يريد أن يفتك بالداعية، فهرب ذلك الداعية وخلع بشته وغير طريقه، فجاءه من طريق آخر، فقال له يا أخي هيا بنا للأذان نسأل الله أن يبارك لك في ثمرتك وأن يخلف عليك بالخير. قال أي والله تو واحد من ثور جايني قبل شوي يبيني أصلي به، لكن أنت جزاك الله خير أنا وراك المسجد الآن. فالداعية بحسن ألفاظه وبحسن منطقه يستولي على القلوب، وهذا شيء مجرب محسوس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى في نفسه بالكلمات النابئة، ولا يزيده على المدعو إلا حلما إلا رحمة إلا شفقة. وأما من يقابل الغضب بالغضب والصرخة بالصرخة وتغدبها قبل ما يتعشى بك، هذه من دعوة، هذه من أطح فيران، ذي أبو ذي من أطح تيوس، لا، هذا الداعية هذا المدعو مريض، فيجب عليك أن تتقي الله فيه وأن لا تكون سببا لزيادة بعده عن الله عز وجل. تعرض الحق بصورة مقبولة بصورة محببة للنفوس. أنا أعجب من أهل الباطل يا جماعة، والله العظيم أعجب من أهل الباطل عجب. أنتوا زي شفتوا أحد يدعو الناس للباطل بالعصا؟ الجواب لا، وإنما يزخرفون لهم القول، زخرف القول غرورا، ذكرها الله عز وجل. دائما أهل الباطل يزينون باطلهم ويلبسونه اللباس الجميل حتى تقبله النفوس، ويكسونه الكسوة الفارهة حتى يجد مجالا للقلب. فإذا كان هؤلاء على باطلهم يزخرفون أقوالهم ويزينونها ويبحثون عن أحسن العبارات التي بها يلجون إلى القلوب بهذا الباطل، فكيف بنا معاشر الدعاة إلى الحق؟ لماذا نحن جلوف في الحقيقة؟ بعض الناس جلف جلف، إذا تكلم كأنه رسول الله وكأن اللي تحت كفار قريش، كأن ما أحد صلى له ولا زكى له ولا تصدق له، كلها أنتم يا ناس عيالكم خوف الله. بدل ما تقول كذا قل نحن جميعا مقصرون، بدل ما تقول أنتم أيها المقصرون قل يا أخي نحن جميعا مقصرون، بدل ما تقول اتقوا الله في أولادكم كم قل يا أخي والله نحن أولادنا أمانة في أعناقنا، وكلنا ذاك الرجل الذي يقصر في أولاده، لكن ما رأيكم لو اهتممنا جميعا وانتبهنا جميعا؟ فمثل هذه الكلمات تجعل الدعوة تدخل في القلوب وتقبلها النفوس. وكذلك الابتسامة في الدعوة، أيضا الابتسامة في الدعوة لها دورها الكبير في طيب الخواطر وسماحة النفوس وقرب القبول للحق. المهم أن الداعية طبيب القلوب، فلا تخطئ أيها الطبيب بكلمة نابية تخرجها من لسانك ربما تكون سببا لزيادة ضلال هذا الضال، فيكون سببا لدخوله في النار بسببك والعياذ بالله. المسألة الثانية في شيء من فقه الصيام ومبطن ما شرحنا فيه. أيها الإخوة، لقد تقرر عند العلماء في الصيام ثلاث قواعد نأخذها مختصرة. القاعدة الأولى: الأصل في مفسد الصوم عدم وجوب الكفارة إلا بدليل، فإذا أفسد الصائم صيامه بأي نوع من أنواع المفسدات فالواجب عليه أن يقضي، لكن لا تجب عليه الكفارة. من أوجب عليك الكفارة مع القضاء فقل له أما القضاء فعلى العين والرأس فعدة من أيام أخر، لكن الكفارة ليش توجبها علي؟ الأصل في مفسدات الصوم عدم وجوب الكفارة إلا ما ورد فيه الدليل. ولما سبر العلماء رحمهم الله تعالى في من تجب عليه الكفارة وجدوه كما يلي: الأول، من جامع في نهار رمضان عالما عامدا ذاكرا لصيامه، فإذا جامع الرجل زوجته فعليه الكفارة. طيب، وهل على المرأة كفارة؟ الجواب أيضا نعم، لأن المتقرر أن النساء شقائق الرجال، والمتقرر أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. فإن قلت ولم لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على زوجة الرجل الذي سأله؟ قال فقل: لأنها لم تسأل، لم تأتي وتسأل، وإنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على حد السؤال، على حدود السؤال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما النساء شقائق الرجال. فإن قلت وما الحكم لو جامع زوجته صائما في السفر؟ فنقول لا حرج عليه ولا بأس، لأن المتقرر عند العلماء أن من جاز له الفطر والصوم أفطر على ما شاء، فسواء أفطر على الجماع أو أفطر على أكل وشرب أو أفطر بحجامة، أفطر بما شاء، من جاز له الفطر والصوم كالمسافر والمريض أو غيره أفطر على ما شاء. هذه قاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى. وإن كان الأحوط أنه قبل الجماع يفطر على أكل ثم يجامع في السفر إذا شاء، ولا خروجا من باب الخروج من خلاف العلماء فقط. فإن قلت وما كفارته؟ فأقول كفارته هي الكفارة المغلظة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإن قلت وإن لم يستطع شيئا من ذلك، فأقول تسقط عنه الكفارة إلى إشعار آخر، إلى أن ييسر الله عز وجل له مالا يعتق به، أو ييسر له صحة يصوم بها، أو ييسر له مالا يطعم به، لأن الواجبات تسقط بالعجز. فإن قلت وما الحكم لو جامع مرتين قبل أن يخرج كفارة الجماع الأول؟ بعض الناس ذكي يسوي نفسه فقيه، يقول تعالى حل لو كفرت اليوم وطرت عليه بكرة أبقيت كفارتين. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من كرر محذورا من جنس واحد في وقت وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد ما لم يخرج موجب الأول. هو سامع هالقاعدة بس ما فهمها، قال أجل خلاص عز الله ما نمخرج موجب الأول لين يطيب خاطري، فجامع مرة أخرى. فنقول جماعه مرة أخرى لا يخلو من حالتين: إما أن يجامع في نفس اليوم الذي أفسده بالجماع الأول، وإما أن يجامع في يوم مستقل. فإن كان جماعه في اليوم الأول فلا تلزمه إلا كفارة واحدة، لأن الجماع الثاني لم يوافق صوما صحيحا، والكفارة في الجماع لا تجب إلا إذا أفسد بالجماع صوما صحيحا. واضح يا جماعة؟ لكن إذا قلت هل يأثم في الجماع الثاني، نقول نعم يأثم، لقاعدة سوف تأتينا إن شاء الله بعد قليل. وأما إذا وقع جماعه في يومين متعاقبين ففي الحقيقة أن عليه في كل يوم كفارة مستقلة. يعني لو جامع في يومين كم عليها من عتق رقبة؟ رقبتان. وكم عليها من صوم؟ 40. أبو علي وين أبو علي؟ 60 يوم. طيب وكم عليه من لا 40 صح سنت، فهذا هو. وكم عليه أيضا؟ 120 مسكين فيما لو. ما تكفي كفارة واحدة؟ نقول لا، ما تكفي كفارة واحدة، لأن كل يوم عبارة عن عبادة مستقلة. فإن قلت وما الحكم في من جامع ثم أذن عليه أذان الفجر ولم ينتهي فنزع، نقول هنا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمنهم من أوجب عليه الكفارة بمجرد النزع، ومنهم من لم يوجب عليه الكفارة. والقول الصحيح أنه لا تجب عليه الكفارة، لأن المتقرر أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. وممن تجب عليه الكفارة أيضا الشيخ والشيخة إذا أفطرا بسبب عجزهما عن الصيام أو بسبب لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يجب عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا لفتي بن عباس. ومنهم كذلك الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فقط، فهنا يقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكين. كم نطعم؟ اعلم أن هناك قاعدة تقول، طولنا شوي، اعلم أن هناك قاعدة تقول الإطعام في الكفارات نصف صاع، الإطعام في الكفارات دائما نصف صاع. الحامل والمرضع لها ثلاثة أحوال، إما أن تفطر خوفا، إما أن يفطر أن تفطر خوفا على نفسيهما فقط فهنا يقضيان ولا كفارة، وإما أن تفطر خوفا على نفسيهما وولديهما فهنا تفطران عفوا تقضيان ولا كفارة. الحالة الثالثة هي التي تجب فيها الكفارة، وهي فيما لو أفطرت لا خوفا على نفسها وإنما خوفا على جنينها الذي في بطنها، هذا في الحامل، أو على جنينها الذي ترضعه بالنسبة للمرضع. ومن مسائل الصيام أيضا، ولعله الأخير، أن من استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي جاز له أن يفطر بقية اليوم ولا يلزمه الإمساك، في أصح قولي أهل العلم، وهو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه قال من أفطر أول النهار بالعذر فليفطر آخره، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. مثاله إذا طهرت الحائض أثناء النهار فهل يلزمها أن تمسك حتى المغرب؟ الجواب لا، على مقتضى هذه القاعدة. وإن كان مذهب الحنابلة نعم يلزمها، لكن القول الصحيح أنه ما يلزمها. ليه؟ لأنها أفطرت أول النهار بالمسوغ الشرعي، ومن أفطر أول النهار بالمسوغ الشرعي فليستمر في فطره إلى آخر اليوم ولا شيء عليه حتى ولو زال العذر. المسافر إذا قدم في نهار رمضان هل يلزمه الإمساك إلى آخر النهار؟ الجواب لا، بناء على هذه القاعدة، إذ لا فائدة من الإمساك. فإن قالوا يجب عليه الإمساك حرمة لحرمة اليوم، نقول حرمة اليوم قد استحلها أحلها له الشرع، فلم تبق في حرمة اليوم بالنسبة لهذا الرجل، ما بقيت حرمة في حقه يجب أن تحترم. وكذلك المريض إذا أفطر في أول النهار بسبب المرض ثم زال عنه المرض عقب صلاة العصر وشفي، هل يلزمه الإمساك إلى المغرب؟ الجواب لا، الجواب لا يلزمه الإمساك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في أربع شهور، شهرين وشهرين، شهرين حقة اليوم الأول. أنت الصح وأنا الخطأ، أنت اللي أصبت وأنا اللي أخطأت، معذرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.